فإن غم عليكم فعدوا 30. وقال لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غمامة 20 وأحيانا يكون 30، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وهذا راجع إلى أول الشهر، أي لدخول رمضان بلفظه، وإلى آخره بمعنى، أي عند خروج رمضان ودخول شوال. فلا يجوز إلغاء ما دل عليه اللفظ وهو دخول رمضان، واعتبار ما دل عليه من جهة المعنى وهو خروج رمضان. وقال الشهر 30 والشهر 29، فإن غم عليكم فعدوا 30. وقال لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غمامة فأكملوا 30. والأحاديث المكررة هذه تقوي بعضها بعضا وتفسر بعضها بعضا، وليس هناك ما يخالف أو ما يناقض بعضه بعضا. نعم. قال صحيحة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من خلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤيته، فإن غم عليه عد شعبان 30 يوما ثم صام. صححه الدار قطني بن حبان. قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأفطروا 30. قال لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأفطروا له. قال لا تقدموا رمضان، فبحفظ لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم او يومين الا رجل كان يصوم صياما فليصم. والدليل على ان يوم الاقامة داخل في هذا المعنى في هذا النهي حديث ابن عباس يرفعه لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان حال دونه غمامة فاكملوا 30. ذكره ابن حبان في صحيحه. وهذا صريح في أن صوم يوم الإقامة من غير رؤية ولا إكمال 30 صوم ولا إكمال 30 صوم قبل رمضان. وقال لا تقدم الشهر إلا أن تمر الهلال أو تكمل العدة ولا تفطر حتى تمر الهلال أو تكمل العدة. وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب تكمل العدة 30 ولا تستقبل الشمس استطوارا. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي المساقين من حديث يونس عن سماك العكرمة ابن عباس بن عمر صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكلوا عدة شوال. وقال سماك العكرمة ابن عباس تمام الناس لرؤيته لا لرمضان، فقال بعضهم اليوم وقال بعضهم غدا، فجاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر انه رآه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ قال نعم. امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى الناس صوموا، ثم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فردوا 30 يوما ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما. هذه الأحاديث مكررة في معنى واحد، وكان العلامة ابن القيم رحمه الله استوفى جميع الألفاظ على اختلافها واتحاد المعنى، نعلق فقط على بعض الأحاديث وإلا فكلها تؤدي معنى واحد. إما ينبغي التعليق عليه قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤيته، فإن غم عليه عد شعبان 30 يوما ثم صام. صححه الدار قطني وابن حبان. هذا التحفظ

وبعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح الإمام الحاكم وغيرهما. وإن كان قد علمنا بعضها بما بعدها حدثا بمعنى وتفسير بعضها بلفظ واعتبار بعضها بلفظ، فكلها يصدق بعضها بلفظ والمراد منها متفق عليه. وإن قيل إذا كان هذا أدبه صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة ابن القيم: وكل هذه الأحاديث صحيحة، بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح ابن حبان والحاكم وغيرهما. وإن كان قد أعل بعضها وهو ما في الحاكم وابن حبان لأنهما معروفان بالتساهل في التصحيح، وإن كان قد أعل بعضها بما لا يقدح في صحة الاستدلال بمجموعها، ولكن ذلك القدح لا يؤثر لوجود أحاديث صحاح بجانبها وتفسير بعضها ببعض واعتبار بعضها ببعض، وكلها يصدق بعضها بعضا، الصحيح الذي في الصحيحين والذي في خارج الصحيحين والذي فيه القدح كلها يصدق بعضها بعضا، والمراد منها متفق عليه. ما هو المراد منها؟ عدم الصيام إلا بالرؤيا، وعدم تقدم رمضان بيوم أو يومين، أو إكمال شعبان 30 يوما، هذا محل الاتفاق لا خلاف فيه. وهذه الأحاديث التي جمعها العلامة ابن القيم في هذا الباب ثروة علمية ومرجع لطلاب العلم. من أشكل عليه حديث من هذه الأحاديث رجع إلى مثل هذا الباب، والأحاديث مخرجة في الهامش من بعض أهل العلم، ليس هناك حديث بدون علم لدرجته، بل ما من حديث من هذه الأحاديث إلا وهو معلوم الدرجة، وذلك من فضل الله، هكذا قدمت السنة المحمدية من أتباعه عليه الصلاة والسلام. وبعد، نعم. طيب. فالقيل إذا كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم فكيف خالفه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعن أبي هريرة ومعاوية وعن أبي العاص وكان بن أيوب الغفاري وعائشة وأسماء النساء أبي بكر رضي الله عنهم. خالفه مصعب بن عبد الله ومجاهد وطاووس وأبو عثمان المهدي ومبدل بن الشقير وميمون بن حمام وبكر بن عبد الله المزني رحمه الله. وكيف خالفه إمام أهل الحديث والسنة أحمد بن حنبل رحمه الله. ونحن نجيب بما قال هؤلاء المسلمين. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الوليد بن مسلم أخبرنا خيبان عن أبيه عن مكحول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصوم إذا كانت السحاب في تلك الليلة مغيمة، ويقول: ليس هذا بالتقدم ولكنه التخلي. أما رواية عن علي رضي الله عنه قال الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين أن علي بن أبي طالب قال: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وأما رواية عن ابن عمر ففي كتاب عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب بن عمر قال: كان إذا كان سحابا أصبح صائما، وإن لم يكن سحابا أصبح مفطرا. في الصحيحين عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، ومن هم عليكم فاقبلوا له. زاد الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن نافع قال: كان عبد الله إذا رمى بشعبان 29 يوما يبعث من ينظر، فإذا رأى فلا، وإن لم يرى ولم يحل دون من وله سحاب ولا قتل أصبح مفطرا، وإن حال دون من وله سحاب ولا قتل أصبح صائما. وأما الرواية عن أنس رضي الله عنه فقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا عن ابن أبي إسحاق قال: رأيت الهلال إما الظهر وإما قريبا منه، فأخبر ناس من الناس فأتينا أنس بن مالك فأخبرناه برؤية الهلال وبإخباره عن أخبر، فقال: هذا اليوم يخبر به هذا و30 يوما، وذلك لأن الحجر صائم مبلغ فقدمت الخلاف عليه فصمت على متم يومي متم يومي هذا الى الليل. اما روايه ابو معاويه فقال احمد حدثنا مضيره قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني مقرون ويونس بن ميسر بن حنبس ان معاويه بن ابي سفيان كان يقول لئن اصوم يوما من شعبان احب الي من اكثر يوم من رمضان. واما روايه محمد بن العاص فقال احمد حدثنا سعيد بن جبار قال اخبرنا ابن رهيبه عن عبد الله بن مغيره عن عمرو بن العاص انه كان يصوم يوما الذي يشك فيه من رمضان. أما الرواية عن أبي هريرة فقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي مريم مولى أبي هريرة قال سمعت أبا هريرة يقول أن أتعجل في صوم رمضان اليوم أحب إلي من أن أتأخر لأني إذا تعجلت لم أفتن وإذا تأخرت فاتني. وأما الرواية عن عائشة رضي الله عنها فقال سعيد بن منصور حدثنا أبو رواية عن يزيد بن حمية عن الرسول الذي أتى عائشة في اليوم الذي يشق فيه من رمضان قال قالت عائشة أن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. أما الرواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فقال سعيد أيضا حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت ما هم أيام رمضان إلا كانت أسماء متقدمة ليوم وتأمر بتقدمه. قال أحمد حدثنا عوف بن عباد عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. وكل ما ذكرناه عن أحمد هذه مسائل فضل من زيادة عنه. وقال في رواية مثلا إذا كان في السماء سحابة أو علة أصبح صائما وإذا لم يكن في السماء علة أصبح مفطرا. وكذلك نقل عنه ابناه صالح وعبد الله والمرمزي وفضل من زيادة عليهم. فالجواب من وجوه احدها ان يقال ليس فيهما ذكرتم عن الصحابه مثل صالح صليب في وجوه صوتي حتى يكون بينه مخالفا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما قال في المقول عنه صوم زياره فصار الناس بانه سرد العلامه ابن القيم بعد ان انتهى من سرد الاحاديث الصحيحه التي تدل على عدم جواز تقدم رمضان بيوم او يومين والتصريح من قوله عليه الصلاه والسلام لا تصوموا حتى تروا الهلال وغير ذلك من الاحاديث الصحيحه التي تقدمت عدادها. وبعد ذلك ساق اثارا من الصحابه ومن بعد الصحابه ومن بعد التابعين ومن بعد الائمه ظاهرها مخالفة للأحاديث التي تقدم ذكرها أنهما من الخلفاء الراشدين لكلامهما اعتبار كبير في الإسلام. إذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع هديهما وسنتهما عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. لو ثبت أثر عمر وأثر علي يكون هناك إشكال للتوفيق بين أثرهما وبين ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يثبت أثر عمر بل مضطرب وفيه انقطاع، وأثر علي كذلك فيه انقطاع مقطوع. وما بعد ذلك من آثار بعض الصحابة والتابعين بين مجهول وبين صحيح غير صريح وبين ما هو محل اجتهاد بدعوى الاحتياط وما كان من هذا القبيل، أي ما كان دون أقوال الخلفاء الراشدين من اجتهاد بعض الصحابة وأفراد الصحابة والتابعين وبعض الأئمة، إن وافق اجتهادهم وآراؤهم وافقت، إن خالفت اجتهاداتهم وآراؤهم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قم إمام شعبان أدى 30 يوما ثم صح، وقد رد حديثها هذا لأنه لو كان صحيحا لما خالفته، وجعل صيامها حلة في الحديث. وليس الأمر كذلك، فإنها لم تنجب صيامه، وإنما صامت زيادة. وفهم في مجلد النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن الصيام لا يجب حتى تكمل العدة، ولم تفهم هي وأم عمر أنه لا يجوز. وهذا أحد الأقوال في المسألة، وفيه تجتمع الأحاديث والآثار، ويدل عليه ما رواه أحمد عن أبي نوح عن نافع وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال رمضان: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وإن غم عليكم فقولوا له 30 يوما. رواه ابن أبي الوارد عن نافع عنه: فإن غم عليكم فقولوا العدة 30. وكما سمعتم بالنسبة لعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ثبت عنهما قولان مختلفان، وكذلك فهم عائشة رضي الله عنها، وبالجملة هذه اجتهادات لا يعتمد عليها من حيث العمل، ولكن من حيث التماس الأعذار لهم. فكما سمعتم ربما العلامة ابن القيم يحاول التماس الأعذار لهم، فيرى إن الأحاديث إنما تدل على عدم وجوب ذلك، وفعلهم يدل على الجواز، ولكن الأحاديث صريحة في الأمر والنهي، الأمر للوجوب والنهي للتحريم، أي صوم يوم الشك لا يجوز، حرام. والتقدم على رمضان بيوم أو يومين بدعوى الاحتياط لا يجوز، وإن وجد من بعضهم من اجتهد فله اجتهاده في نفسه، ولا يلزم ذلك غيره. والهدي صريح، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والأقوال الآتية كلها من هذا الباب مكررة، فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض. كنا في سدد اختلاف بين ابن عباس وابن عمر بالنسبة ليوم الشك إذا كان هناك غيب. وأطال العلامة ابن القيم نفسه في هذه المسألة، وحاول التوفيق بين الأقوال، وكان ملخص ما ذكر أن الذين كانوا يصومون يوم الغيب إنما يريدون الاحتياط اجتهادا، ولا يريدون أن ذلك واجبا. وهذه محاولة التوفيق، ولكن الأصل عدم الصيام لا احتياطا ولا اجتهادا، طالما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، صوموا برؤيته وأفطروا برؤيته، لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا. والنصوص صريحة وصحيحة في أنه لا يجوز صوم يوم الشك مطلقا، سواء كان هناك غيم أو لم يكن. وهذا الذي ذهب إليه عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة، واجتهاد بعضهم إن ثبت عبد الله بن عمر، إنما هو مجرد اجتهاد. وإذا اختلف الصحابة في مسألة عرضت أقوالهم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرجع من قوله موافق لقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الحجة فيما قال الله وفيما قال رسوله عليه الصلاة والسلام، أو فيما أجمع عليه الصحابة،

وهذه مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهاب بتلك البركة. تسحروا فإن في السحور بركة، أكلة السحور فيها بركة، فيها يتقوى بها الإنسان على عبادة الله، على الاستمرار في الصيام وعلى الأعمال الأخرى. ولم يأت الإسلام ليقول للناس في شهر رمضان كلوا واشربوا ونوموا طول النهار، لا، الأعمال تستمر، إنسان يصوم ويعمل. أما من يجعل الصيام شهر أكل وشرب ونوم والأعمال كلها تنقص، حتى الأعمال الدنيوية وأعمال الآخرة، الاكثار من الجهاد، الاكثار من القراءة، كل ذلك يغلبه النوم، وهذا النوم نوم تعب، لأنه لا يأكل أكل المباركة التي تقويه على العبادة وعلى العمل. هذا كل مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام، والناس قد يخالفون الهدي من حيث لا يشعرون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق، فما نسأله تعالى أن يوفقنا صيام بقية هذا الشهر وقيام لياليه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.